القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات. على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وأغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك دنيا في يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم الذي يتلألأ بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كل عام وحضراتكم بكل خير، والليلة هنسهر مع أجمل الأغاني الوطنية التي لحنها الموسيقار العبقري بليغ حمدي، الذي نحتفل أيضا بذكرى ميلاده في 7 أكتوبر عام 1931. مستمعينا، الموسيقار بليغ حمدي من مواليد حي شبرا، وقد أحب الموسيقى منذ طفولته. أتقن العزف على العود وهو في 9 من عمره، وعندما بلغ 12 عاما حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى. التحق بليغ حمدي بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية. ثم التحق بليغ حمدي مستمعين بكلية الحقوق، وفي نفس الوقت التحق بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، ثم أتيحت له الفرصة أن يسجل بصوته 4 أغنيات بالإذاعة المصرية، إلا أنه فضل أن يكون ملحنا، إلى أن جاءت إليه الفرصة الكبيرة بعدما تبنى الفنان الكبير محمد فوزي هذه الموهبة العبقرية، فأتاح الفرصة لبليغ حمدي أن يلحن لكبار المطربين من خلال شركة مصرفون التي يمتلكها محمد فوزي. مستمعينا، قدم الموسيقار الكبير بليغ حمدي عددا كبيرا من الأغنيات الوطنية أثناء حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر 73. وهيا الآن نبحر مع حضراتكم ونستمتع بأجمل الألحان الوطنية للموسيقار الكبير بليغ حمدي. فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي وكفاية شوف عالم العروبة، باقي باقي عالم العروبة، باقي باقي باقي باقي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي بدائي أبدي العروبة بمائي وموت أعيش، ما يهمنيش أموت أعيش، ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة، باقي باقي عالم العروبة، باقي باقي باقي باقي. وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني، وسط المخاطر هناك مكاني، وسط المخاطر هناك مكاني، والنصر عمره ما كان أماني،

ابتدائي مستمعينا بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي الذي قدم هذه الأغنية الرائعة عام 1967 من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم وأجمل الأغنيات الوطنية من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي بمناسبة ذكرى ميلاده. مستمعينا، حارب الموسيقار بليغ حمدي بألحانه الرائعة التي كانت تنبض معها القلوب حين لحن من أشعار محسن الخياط للعندليب البندقية اتكلمت. سكت الكلام والبندقية اتكلمي، والنار طلقت البارود شدت على دين الجنود واتبسمي. سكت الكلام والبندقية اتكلمي، والنار طلقت البارود شدت على دين الجنود واتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول الطريق رسمنا كلنا، ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول الطريق اللي رسمنا كلنا، ماشي قتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لا ترجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لا رجع لك عيون الشمس يا يا بلدي يا يا يا بلدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة انكم شفايف ولدي البندقية اتكلمت مستمعينا لحنها بليغ حمدي عام 1968. مستمعينا لحن الموسيقار بليغ حمدي للفنانة القديرة شادية أجمل وأروع أغانيها الوطنية التي تعيش بكل زهو واعتلاء إلى الآن. يا حبيبتي يا مصر من كلمات الشاعر الكبير محمد حمزة، والتي سنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران حبيبتي يا مصر. قالها بليغ حمدي بألحانه المحبة لتراب هذا الوطن، ثم تغزل في مصر أيضا بألحانه وصوت وردة ليعلن حلوة بلادي، السمرة بلادي، الحرة بلادي عام 1973.

شفت وقلت لقيت وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة ما فيهاش حب. مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة ما فيهاش حب. إلك مصر وادخلوا هالسلمين، ادخلوا هالأمنين، ادخلوا هالسلمين، ادخلوا هالأمنين. لفيت وتهت في الليل الغربة وضعت وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها. ما فيهاش يوم يوم ما فيهاش يوم حسيت بأمان يبقى منك عنوان. ما فيهاش يوم حسيت بأمان ولقيت بيت مفتوح الباب ومرحبين مرحب يا احباب. وشوف عيون صدقه في كلامها. لو لفيت لو واهلا بيك من صوت ملهوب ده انت في بيتك واحنا بروح. واهلا بيك من صوت ملهوب ده انت في بيتك واحنا بروح. تبعكم مصر وادخلوها سالمين، ادخلوها امنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها امنين، ادخلوها سالمين. لفيت وفيها زرت بيوت الله واتمنيت سعد بصلاة. لو لفيت الدنيا بحلها لو لفيت لو مش هتلاقي أي مكان شعب حياته في الإيمان. مش هتلاقي أي مكان شعب حياته مستمعينا، رحل الموسيقار الكبير بليغ حمدي بعدما أثرى عالم الألحان والغناء بجميع الألوان الغنائية، رومانسية، شعبية، وطنية، قصائد، ابتهالات وأغاني أطفال أيضا. وقد أثبت بليغ حمدي على مدى مشواره الفني قدرا كبيرا من العبقرية والنبوغ، مكنته من تقديم ألحان تناسب كل الأصوات باختلاف طبقاتهم: أم كلثوم، عبد الحليم، وردة، شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، صباح، محمد رشدي. كما ساهم في صعود أصوات جديدة على الساحة الفنية، حيث أضافت ألحان بليغ حمدي المميزة مزيدا من الوهج والبريق إلى أصواتهم. كان من أبرزهم ميادة الحناوي، هاني شاكر، علي الحجار، عزيزة جلال، وسميرة سعيد. بشتاق لهم وارجع لهم، بشتاق لهم وارجع لهم، علشان ماليش عنهم غنى. ومهما عيش وعشنا بحس اني عندنا، ومهما عيش وعشنا بحس اني عندنا، ده ما فيش فروق بين عندنا وما بين هنا. مصر الأم تملكتم أقواتها ماتوا حليلكم، مصر الأم تملكتم أقواتها ماتوا حليلكم، أم تسكن ناس حنية قلبها أبيض زي الفل. كل المنى من ربنا، يتمم الفرح علينا، كل المنى من ربنا، كل المنى من ربنا، يتمم الفرح علينا. عالخير سوا ويبقى الهوى، عالخير سوا ويبقى الهوى، دايما مجمع شملنا. ومهما عيش وعيشنا بحس اني عندنا، ده مهما عيش وعيشنا بحس اني عندنا، ده مفيش فروق بين عندنا وما بيننا. مصر الأم مستمعينا بصوت سميرة سعيد، من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان العبقري بليغ حمدي، كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا على شط بحر النغم، اللي استمعنا واستمتعنا فيها بأجمل الألحان الوطنية للموسيقار الرائع بليغ حمدي إحياء لذكرى ميلاده. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.